قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونسترى مزقوني انحروني في دمائي أغرقوني لا أهاب العاديات مزقوني انحروني في دمائي أغرقوني لا أهاب العاديات جردوني من حياتي واقتلوني واسرقوا أغلى الأمان الطاهرات جردوني من حياتي واقتلوني واسرقوا أغلى الأمان الطاهرات نبع طهر أصل مجد لا يخاف جور دهر في ثبات دائمات نبع طهر أصل مجد لا يخاف جور دهر في ثبات دائمات لن تعيدوا حكم أهلي قد عزمنا كسر قيد من حياة البائسات لن تعيدوا حكم أهلي قد عزمنا كسر قيد من حياة البائسات في سبيل الله سرنا كي نناهض رأس كفر بالأراضي الشامخات في سبيل الله سرنا كي نناهض رأس كفر بالأراضي الشامخات يا قيود الذل هيا لي وداع عند قبر الجبن عمدا في ثبات يا قيود الذل هيا لي وداع عند قبر الجبن عمدا في ثبات عزمنا زاد اشتعالا زاد بأسا لنعيد المجد حيا في الرفات عزمنا زاد اشتعالا زاد بأسا لنعيد المجد حيا في الرفات سنحطم عرش ظلم رام خبثا رام نكثا للعود المبرمات سنحطم عرش ظلم رام خبثا رام نكثا للعود المبرمات كل شلون يتناثر كبروق زادهم رعبا على رعب الممات كل شلون يتناثر كبروق زادهم رعبا على رعب الممات كذباب قد تساقط حكم حزب باغت الشعب الذنوب الموبقات كذباب قد تساقط حكم حزب باغت الشعب الذنوب الموبقات أنتم إبليس بغيا تعتلوا صرح الحروب الكاذبات الخاسرات أنتم إبليس بغيا تعتلوا صرح الحروب الكاذبات الخاسرات هم كرقطاء العراء السم تنفث في خفاء لتميت الطيبات هم كرقطاء العراء السم تنفث في خفاء لتميت الطيبات بنمير سائغ غدق روينا ظهر أرض دنسته الحادثات بنمير سائغ غدق روينا ظهر أرض دنسته الحادثات مرحبا جرحي وأهلا شاهدا لي عند ربي يوم نطق الشاهدات مرحبا جرحي وأهلا شاهدا لي عند ربي يوم نطق الشاهدات يوم نطق الشاهدات نحن قوم لا نبالي إن أخذنا غدر ليل قد علته النائبات نحن قوم لا نبالي إن أخذنا غدر ليل قد علته النائبات للمعالي قد خلقنا وفخار قد كسينا بالفعال الساميات للمعالي قد خلقنا وفخار قد كسينا بالفعال الساميات نبع طهر أصل مجد لا يخاف جور دهر في ثبات دائمات نبع طهر أصل مجد لا يخاف جور دهر في ثبات دائمات يا إلهي يا رجائي أبتغي سكنى جنان للنفوس الزاكيات يا إلهي يا رجائي أبتغي سكنى جنان للنفوس الزاكيات سكنى جنان للنفوس الزاكيات.